الحمد لله رب العالمين. يا رب، من لم يعتز بطاعتك لم يزل ذليلا، ومن لم يستشف بكتابك بات وأصبح عليلا، ومن لم يستغن بالافتقار إليك فهو الدهر فقيرا، ومن لم يتحقق بالعبودية لك كان في العبودية لمن دونك أسيرا، ومن لم يتترس بترس التوكل عليك أصابه كل رام، ومن لم يحتم بحماك لم يحمه منك حام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، غنى كل فقير، وعز كل ذليل، وقوة كل ضعيف، ومفزع كل ملهوف، فحاشا أن نفتقر في غناك، وأن نضل في هداك، وأن نذل في عزك، وأن نضام في سلطانك. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله غضب ذات مرة من غلام له، وكان صلى الله عليه وسلم بيده سواك، فقال لهذا الغلام وقد غضب منه: والله لولا خشية القصاص لأوجعتك بهذا السواك. ومن جهة أخرى يقول الإمام علي كرم الله وجهه: كنا إذا حمي البأس في الحرب واحمرت الحدق اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. يا أهل القليب، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا أمية بن خلف، يا أبا جهل ابن هشام، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. لقد كذبتموني وصدقني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس، وقاتلتموني ونصرني الناس. فقال المسلمون: يا رسول الله، أتنادي قوما جيفوا، أي أصبحوا جيفة؟ قال عليه الصلاة والسلام: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوني. يا لها من كلمات بليغات، تلك التي خاطب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم القتلى من كفار قريش، بعد أن أمر بطرحهم في قليب، والقليب هو البئر، لدفنهم، وذلك إثر انتصار المسلمين في أول مواجهة لهم مع أعدائهم. انتصروا وهم قلة قليلة مستضعفة على كثرة كثيرة من صناديد قريش، وهم أشداء مستكبرون. وكان أيها الإخوة، وكان هذا النصر المؤزر الحاسم في 17 من رمضان، لسنتين خلتا من الهجرة، وكانت الموقعة موقعة بدر الكبرى، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. أيها الإخوة الأكارم في كل مكان، لقد كان عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام حريصين حرصا بالغا على هذا النصر الذي قرر مصير هذا الدين الجديد. فإن هلكوا فلن يعبد الله بعدها في الأرض. ولقد كان من مناجات الرسول الكريم لربه العظيم قبيل التحام الفريقين: اللهم إن تهلك هذه الفئة لا تعبد بعدها في الأرض. وجعل يرفع يديه إلى السماء ويدعو في لهفة ورجاء: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم نصرك المؤزر. وما زال يدعو عليه الصلاة والسلام حتى سقط الرداء عن منكبيه الشريفين، فتقدم أبو بكر رضي الله عنه يسوي عليه رداءه ويواسي لهفته وضراعته قائلا: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك ما وعدك. وهنا قد يسأل سائل: أيعقل أن تكون ثقة الصديق رضي الله عنه بنصر الله أشد من ثقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنصر؟ وقد يجيب مجيب: إن لهفة النبي صلى الله عليه وسلم وضراعته بسبب خشيته من وجود تقصير في الإعداد للمعركة، وعندها لا يستحق المؤمن النصر ولا يناله، لأن أمر الله بالإعداد ثابت وواضح. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أيها الإخوة المؤمنون حضورا ومستمعين، لقد كان جيش المسلمين في بدر ضئيل العدد قليل العدد، فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين خرجوا معه لا يزيدون عن 300 بل ينقصون، ولكن الواحد منهم كألف والألف من أعدائهم كأف، فهم يحبون الموت كما يحب أعداؤهم الحياة. لقد استعرض النبي عليه الصلاة والسلام جيشه كما يفعل القادة العسكريون قبيل المعركة لاستجلاء معنوياته، فقال عليه الصلاة والسلام: أشيروا علي أيها الناس، ويعني بذلك الأنصار لأنهم كانوا الأكثرين عددا. فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله، لكأنك تريدنا. قال: أجل. فقال: يا رسول الله، لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة لك، فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك. فوالذي بعثك بالحق، لو استعرضت بنا البحر فخطه لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحق صدق عند اللقاء. فصل حبال من شئت، واقطع حبال من شئت، وعاد من شئت، وسالم من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا ما شئت، وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت، فلعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر على بركة الله. أيها الإخوة الأحباب، هذا نموذج من مقاتلي جيش المسلمين عشية موقعة بدر، إنهم على أهبة الاستعداد للتضحية بالغالي والرخيص والنفس والنفيس دعما للحق ولدين الحق ولرسول الحق. وأما عن نوعية القيادة التي قادت جيش المسلمين عشية موقعة بدر إلى النصر، ف إليكم بعض ما روته كتب السيرة. لقد كان جيش المسلمين فضلا عن ضآلة العدد قليل العدد، فليس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه سوى 70 بعيرا، والمسافة بين المدينة وبدر تربو على 160 كيلومتر. فأعطى النبي الكريم توجيها بأن يختص كل 3 براحلة، وقال عليه الصلاة والسلام: وأنا وعلي وأبو لبابة على راحلة. وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن مسعود قال: كنا يوم بدر كل 3 على بعير، أي يتعاقبون ويتناوبون، وكان أبو لبابة وعلي بن أبي طالب زميلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاءت عقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي دوره في السير، قالا له متوسلين: يا رسول الله، نحن نمشي عنك، ليظل راكبا. فقال عليه الصلاة والسلام قولته المشهورة، قال: لا، ما أنتما بأقوى مني على السير، ولا أنا بأغنى منكما عن الأجر. ومشى النبي عليه الصلاة والسلام وصاحباه راكبان. أيها الإخوة الأحباب، هذا الذي يمشي وصاحباه يركبان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وقائد الجيش. فهل تدهشنا بعد شجاعة أصحابه وتضحياتهم وإقبالهم على الموت بعد أن سوى نفسه بهم في كل شيء؟ وهل يدهشنا تعلقهم به وتفانيهم في محبته وقد كان لهم أبا رحيما وأما رؤوما وأخا ودودا ونبيا ورسولا؟ لقد صدق الله العظيم إذ يقول: وإنك لعلى خلق عظيم. أيها الإخوة المؤمنون في دنيا العروبة والإسلام، هذا النصر المؤزر العزيز الذي فرح به ويفرح له المؤمنون في كل عصر ومصر، ما سره؟ ومن يصنعه؟ وما العامل الحاسم فيه؟ إنه الله، استنادا إلى قوله تعالى: وما النصر إلا من عند الله، وقوله تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ أي إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان الله عليك فمن معك؟ والآن أيها الإخوة، أليس لهذا النصر الذي هو من عند الله، أليس لهذا النصر قواعد؟ أليست له شروط؟ أليس له ثمن؟ أيها السادة الأعزاء، إن هذه القواعد وتلك الشروط وهذا الثمن يتلخص كله بكلمتين اثنتين: الإيمان والإعداد. قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، الإيمان. وقال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، الإعداد. أيها الإخوة الأكارم، الإيمان وحده شرط لازم غير كاف، والإعداد وحده شرط لازم غير كاف، بل إن علاقة الإيمان بالنصر، دققوا، بل إن علاقة الإيمان بالنصر علاقة رياضية، أي ثابتة، توضحها الآية الكريمة: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله، والله مع الصابرين. أرأيتم أيها الإخوة كيف أن هناك علاقة رياضية بين الإيمان والنصر؟ لقد اتضح من خلال هذه الآية الكريمة أن معادلة النصر في حالة قوة الإيمان 1:10، وفي حالة ضعف الإيمان 1:2، وفي حالة انعدام الإيمان يكون النصر للأقوى عددا وعدة وما يتبع ذلك. أيها الإخوة الأعزاء، ذلك أن الإيمان يبدل طبيعة النفس ويغير قيمها ومطامحها ويصعد ميولها ورغباتها ويخفف من متاعبها وهمومها ويقوي رجاءها وأملها ويقلب أحزانها أفراحا ومغارمها مغانمة. فهذه الخنساء التي مات أخوها صخر في جاهليتها فبكت وبكت وبكت وأبكت حتى عميت، وحينما أسلمت استشهد أولادها الأربعة في بعض الغزوات، فما زادت عن أن قالت: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم وأرجو أن يجمعني الله بهم في مستقر رحمته. أرأيتم كيف أن الإيمان يبدل طبيعة النفس؟ أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، تؤكد هذه الحقيقة وصية سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه إلى سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: أما بعد، فإني آمرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله عز وجل، فإن تقوى الله أفضل العدة على العدو وأقوى المكيدة في الحرب، وآمرك ومن معك أن تكونوا أشد احتراسا من المعاصي، فإنها أضر عليكم من عدوكم، وإنما تنصرون بمعصية عدوكم لله، فإن استويتم في المعصية كان الفضل عليكم بالقوة. أيها السادة الأعزاء حضورا ومستمعين، الإيمان يعني أن يعتقد الإنسان اعتقادا جازما أن له أجلا لا يتقدم ولا يتأخر، وهذا الإيمان وحده يبعث في النفس الشجاعة والإقدام وروح التضحية والإيثار. هذا سيدنا خالد ابن الوليد رضي الله عنه يقول وهو على فراش الموت: لقد خضت 70 معركة أو زهاءها، وما في جسمي موضع شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح، وها أنا ذا أموت على فراشي حتف أنفي فلا نامت أعين الجبناء. لقد كتبت هذه العبارة على نصب ضريحه في حمص رضي الله عنه وأرضاه. يا أيها الإخوة الأكارم، مما يؤكد علاقة الإيمان بالنصر أن الظروف الصعبة التي يضعف أمامها الإنسان غير المؤمن يضعف أمامها وتذله وتحدد مصيره، لا يمكن لها أن تؤثر في المؤمن الحق ولا أن تقعده عن متابعة سيره ولا أن تحدد مصيره الذي رسمه له أعداؤه. قال تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. سيدنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وثب عن فرس له كانت شقراء في معركة مؤتة، وحمل الراية وأوغل في صفوف الروم بسيفه حتى أصابته ضربة قطعت يمينه، فأخذ الراية بشماله، فما لبث أن أصابته أخرى قطعت شماله، فأخذ الراية بصدره وعضديه حتى سقط شهيدا. لقد صدق الله العظيم إذ يقول: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. هؤلاء مستثنون من الجزع والهلع والحرص. يا أيها الإخوة المؤمنون، إليكم التطبيق العملي لعلاقة النصر بالإيمان. في معركة بدر الكبرى كان المؤمنون قلة مستضعفين، وكان المشركون كثرة مستكبرين، وكان المؤمنون مفتقرين مقبلين، وكان المشركون مستغنين معرضين. فاستحق المؤمنون النصر بسبب إيمانهم وافتقارهم ودعائهم وإعدادهم جهد استطاعتهم. قال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أي ضعاف مستضعفون. لكن هؤلاء الذين انتصروا في بدر يوم حنين استجمعوا كل أسباب النصر المادية من وفرة العدد وكثرة العدد، واستجمعوا كل أسباب النصر المعنوية حيث دانت لهم الجزيرة العربية، ولكن زلت بهم القدم فاعتمدوا على هذه الأسباب، الأمر الذي أضعف فيهم افتقارهم إلى الله واعتمادهم عليه، فجاء التأديب الإلهي. قال تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. هذا عن الإيمان يا إخوة الإيمان. فماذا عن الإعداد أيها الإخوة الأكارم؟ الإعداد وحده كما قلت قبل قليل شرط لازم غير كاف أيضا، والإعداد أمر إلهي قطعي الثبوت والدلالة، لقوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فالمؤمنون بمجموعهم مأمورون بإعداد العدة ليواجهوا بها قوى البغي والكفر. وما استطعتم تعني استنفاد الجهد لا بذل بعض الجهد، والقوة في الآية تعني القوة التي ينبغي أن يعدها المؤمنون. هذه القوة جاءت نكرة، وهذا التنكير تنكير الشمول، أي ليكون الإعداد شاملا لكل القوى التي يحتاجها المؤمنون في مواجهة أعدائهم من قوة في العدد وقوة في العدد وقوة في التدريب وقوة في التخطيط وقوة في الإمداد وقوة في التموين وقوة في الاتصالات وقوة في المعلومات وقوة في تحديد الأهداف وقوة في دقة الرمي وقوة في الإعلام. بل إن كلمة من في الآية التي سبقت قوة جاءت لاستغراق أنواع القوة واحدة واحدة وليست للتبعيض. لقد أفادت هذه المن استقصاء أنواع القوى لا اصطفاء بعضها. وأما قوله تعالى: ومن رباط الخيل، فهذا عطف للخاص على العام، عطف للخاص المألوف وقت نزول القرآن على العام الذي يستغرق كل الأزمان وكل البيئات والتطورات والتحديات. أيها الإخوة الأكارم، هذا الإعداد يحقق أهم أهدافه ولو لم تقع المواجهة مع العدو، إنها رهبة القوي التي تقذف في قلوب أعدائه. قال تعالى في الآية نفسها: ترهبون به عدو الله وعدوكم. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى أن القوة، كل القوة، في إحكام الرمي وإصابة الهدف. وإحكام الرمي وإصابة الهدف مقياس خالد للقوة، وهو عنصر أساسي في كسب المعارك مهما اختلفت أنواع الأسلحة وتطورت مستوياتها الفنية. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وقال عليه الصلاة والسلام: من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا، وإن الله ليدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنة، يدخل صانعه والرامي به ومنبله، أي الملقن. أيها الإخوة الأحباب في دنيا العروبة والإسلام، هذه الحقائق المستنبطة من القرآن الكريم، منهج الإنسان المؤمن، وتلك التوجيهات التفصيلية والتوضيحية التي جاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه المواقف الأخلاقية الرائعة والحكيمة التي وقفها النبي صلى الله عليه وسلم أسوتنا وقدوتنا، وتلك البطولات الفذة التي ظهرت من أصحابه الكرام أمناء دعوته وقادة ألويته، هذه كلها نضعها بين أيدي أبناء أمتنا العربية والإسلامية، وهي تخوض المعارك تلو المعارك مع أعدائها، أعداء الحق والخير، ونضعها ثانية بين أيدي إخوتنا في الأراضي المحتلة وهم يواجهون عدوا مغتصبا دخيلا، بل نضعها بين أيدي أبطال الانتفاضة وهي تدخل عامها الرابع سالكة طريق الجهاد لتحرير الأرض من العدوان كي تعود إلى أهلها، فبوركت من انتفاضة وبورك أهلها. أيها الإخوة الأكارم، مجمل القول إن القرآن الكريم ضمن الجهاد معنى إنسانيا نبيلا وفريدا، وحدد له مقاصده العليا منزهة عن الهوى والأغراض المادية العاجلة والمطامح الشخصية والعنصرية، وبين مقوماته وشروطه وتطبيقاته. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السادة الأعزاء، نحن في رمضان، شهر القرآن، شهر تلاوته، شهر تدبره، شهر فهمه. فقد ذكر الحافظ محمد بن نصر المروزي في جزء قيام الليل عن الأحنف بن قيس أنه كان يوما جالسا فعرضت له هذه الآية، قال تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فانتبه الأحنف فقال: علي بالمصحف لألتمس ذكري اليوم حتى أعلم من أنا ومن أشبه. يعني أنه لما علم أن القرآن الكريم قد ذكر جميع صفات البشر وبين طبقاتهم ومراتبهم، أراد أن يبحث عن نفسه في أي الطبقات وفي أي المراتب هو. فنشر المصحف وقرأ، فمر بقوم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. ومر بقوم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ومر بقوم يبيتون لربهم سجدا وقياما. ومر بقوم ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ومر بقوم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فوقف الأحنف ثم قال: اللهم لست أعرف نفسي هاهنا، أي لم يجد هذه الصفات في نفسه حتى يعد نفسه من هؤلاء، ولعله قال هذا تواضعا، وهذا شأن المؤمن. ثم أخذ الأحنف السبيل الآخر فمر في المصحف بقوم إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. ومر بقوم يقال لهم: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فوقف الأحنف ثم قال: اللهم إني أبرأ إليك من هؤلاء. وما زال الأحنف يقلب ورق المصحف ويلتمس في أي الطبقات هو، حتى وقع على هذه الآية: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. فقال: أنا من هؤلاء. يا أيها الإخوة الأحباب، إذا قرأ أحدنا القرآن فلينظر موضع نفسه في كتاب الله، وهذا من التدبر. والحمد لله رب العالمين.